عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة حكم كلها، قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من إنسان شرا وأنت تجد لها في الخير محملة، ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وعليك بالصدق وإن قتلك، ولا تعرض فيما لا يعني، ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن، ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك، ولا تهادن بالحلف الكاذب فيهلكك الله، ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشى الله، وتخشى عند القبور، وذل عند الطاعة، واستعصم عند المعصية، واستشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخطبة هذه رائعة، لو إحنا فصلناها ممكن نستفيد منها ببعض النقاط. طبعا ما عندنا العلم بحيث إن إحنا نستفيد من كل خطبة عمر الخطاب، ولكن ما من الله علينا به من فضله جل وعلا. أول نقطة ركز عليها عمر رضي الله عنه الإحسان، بأنه أفضل صوت تأديبي للآخرين في الدنيا، وأفضل استثمار لك أيها المحسن في الدنيا والآخرة. كيف؟ في الدنيا بإعداد علاقة سوية آنية أيضا مستقبلية، وفوز بالموقف وقيادته، وفي الآخرة فوق كل ذلك تصل إلى مرتبة الإحسان. إذن عندما قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، أي أحسن للآخرين. تصور لو كل الناس تستخدم أسلوب الإحسان في تأديب بعضها البعض، أعتقد تكون الدنيا في منتهى الجمال، ويكون قدرتنا على حل المشاكل أسهل بكثير من موضوع الجدال والتعنت، وكل واحد يقف في الزاوية التي يعتقد أنه صحيح والناس كلها خطأ. النقطة هذه مهمة جدا، موضوع الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ، ما في أحد في الدنيا ما يخطأ. لو علمت نفسي وعلمت أولادي أن أي موقف أتعرض له لي نصيب من الخطأ، ولو كنت أنا مظلومة، لنفرض الموقف الخاطئ 99% الإنسان الآخر هو الذي أخطأ، السؤال الذي لا بد أن يطرح نفسه هو: ما هو نصيبي من الخطأ؟ 1% أنا مسؤوليتي في الإصلاح. ولو الإنسان استخدم الإحسان من باب القوة والشفقة على الآخرين والمسؤولية ومراجعة النفس والأخطاء، وش كثر الإنسان ممكن يحصل على ربحية في الدنيا وفي الآخرة إذا أحسن، راح يلاقي الإحسان رخيص الثمن مقابل الربحية الذي يحصل عليها في الدنيا. أولا الإنسان المحسن عندما يحسن إلى الناس قد نصب نفسه قائدا، والناس تحبه، وما في عنده مشاكل مع الإنسان الآخر، وقبل ذلك الله عز وجل يحب المحسن، إن الله يحب المحسنين. فإذا الله سبحانه وتعالى حب المحسن، ما في شك إنه أصبح في المساحة الذي لا يخاف عليه بإذن الله تعالى. الإحسان بمعنى الإحسان إلى من أساء إليك، يعني لو أحد الناس سمعك كلمة جارحة في أولادك، لك أنت 3 مواقف. لو أحد الناس قال لك أولادك ينقصهم التربية، أمامك أنت 3 مواقف: يا أما موقف ظلم، يا أما موقف عدل، يا أما موقف عفو إحسان. الموقف الظالم لو قال لك أولادك ينقصهم التربية، جوابك الظالم ممكن يقول: وأولادك وسلالتك وأجدادك، هذا موقف ظالم. أو موقف عدل تقول له: وأولادك ينقصهم التربية. أو موقف العفو والإحسان أنك تعفو عنه وتقول له: أولادي صدر منهم شيء أزعجك، يريد تعطيني خبر علشان أؤدب عيالي لكي لا يصدر منهم شيء ممكن يأذيك. الكلمة هذه ممكن تخجل الإنسان الذي أمامك، وموقف الإحسان يقول: لا لا أبدا، هو الموضوع ممكن الإجابة الطبيعية تقول بسيط، بس هو صدر موقف مو متوقع أنا منه، تلاقيه غير وجهة نظره بس يستشعر بالإحسان، لأن الإحسان قيد في رقاب الناس. طبعا رقاب الإنسان السوي، زمن الإنسان الغير طبيعي ما يأثر فيه الإحسان، لكن في قول رائع للسلف يقول: في الإحسان رق والمكافأة عتق. يعني لما الإحسان الإنسان يحسن الإنسان الآخر، ك كأنه يضع قيد في رقبته، وعندما يكافئه بإحسان مثله كأنه فك قيد الرق عن رقبته. قول رائع، الإحسان رق والمكافأة عتق. إذن أفضل صوت تأديبي للإنسان المخطئ بأن تحسن إليه، وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه، قال ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ويقول وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك. ما معنى هذا الكلام؟ أي حسن الظن. ويقول ولا تظن بكلمة خرجت من إنسان شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. إذن يطلب منا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسن الظن بالناس وممارسة الدفاع عنهم في داخل الذات، والعمل كقاضي عادل مع أخيك في الله وكمحامي عنه حتى تثبت عليه التهمة الكاملة أو تثبت براءته. إذا مفروض فيك أنت في هذه الحالة عندما يأتي الشيطان ويوسوس لك بموضوع الظن، هنا عليك أن تبدأ وتصير محامي لذلك الإنسان. لأن أنت لما تحاور نفسك تقول فلان غلط علي، أنت صحيح قاعد تصدر عليه قرارات وأنت قاضي في داخل نفسك، لكن في داخل نفسك حوارك مع هذه الذات الإنسان الآخر ما عنده محامي. فمفروض الإنسان عندما يحسن الظن بالآخرين يكون محامي لأخيه الغائب عندما يظن به سوءا. في الإسلام الحوار مع النفس ومحاسبتها يعني من أرقى المستويات اللي عرفها عقلي من القراءات. ما وجدت في أي كتب أو علم آخر أفضل من الرقي النفسي الذي يصل به الإنسان من خلال الدين الحق. وأيضا يقول ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. ينبهنا شيء مهم جدا، يقول وشرط حسن الظن لا شروط، وشرط حسن الظن مع الآخرين أن لا يعرض الآخرون أنفسهم للتهم. ما تحط نفسك أنت بالتهم. إذن شرط توازني، مطلوب منك أيها الإنسان أن تعطي الآخرين بيئة صالحة لحسن الظن بك وأن تبعد نفسك عن التهم. هذه نقطة مهمة. إذن الإنسان في داخل نفسه مع حوار ذاتي ما يظن بالآخرين. طيب والإنسان المظلوم فيه يبعد نفسه عن التهم. إذن شرط توازني. الإنسان اللي يفكر مثلا شفت أنت رجل يسير مع فتاة ظنيت فيه سوء، أنت مفروض تقول ما أعرف من هي الفتاة، لعلها بنت أخته، أنت تعرف عائلته، لعل أخته، أنت حطيت لي أخيك الذي رأيته مع فتاة ما تعرفها حطيت له حسن الظن. طيب وبالنسبة له هو مفروض عندما يراك يقول لك هذه أختي أو بنت أخته المسافرة، فيبعد نفسه عن الشك. فإذا الشرط توازني، أنت في داخل ذاتك تمنع نفسك عن سوء الظن، والإنسان المظنون به عليه أن لا يضع نفسه في مواقع التهم. بعدين يقول ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. إذن أيضا هذه نقطة مهمة جدا، إن كتمان السر عبارة عن ملك أو تملك للسان، ومن ملك قيادة لسانه فقد ملك قيادة العالم كله. لأن الإنسان عندما يتمسك بهذا اللسان ويتحكم به فقد تحكم بنفسه، ومن تحكم بنفسه استطاع أن يتحكم بغيره. إذن مهم جدا أن الإنسان يستطيع أو يتملك القدرة على أن لا يتلفظ هذا اللسان إلا بما يراه عقله وقلبه بشكل صحيح. إذن كتمان السر وملك قيادة اللسان تعبر عن فرصة أفضل لقيادة الذات. ويقول وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. ماذا يقول لنا؟ يقول لنا اختار أيها الإنسان بيئتك الأكسجينية الصالحة للنمو والإنتاج بالعيش ومخالطة إخوان الصدق، لأنهم لك في الحياة العادية السعيدة زينة. إذا كنت أنت سعيد وفي حالة رخاء فأنت تزين حياتك بإخوان الصدق، وإذا كنت في حالة بلاء فهم قوة وسند لك. ما أجمل هذه المواعظ الرائعة. بعدين يقول له وعليك بالصدق وإن قتلك. إذن ماذا يريد هنا؟ يقول له عليك بالصدق. لماذا؟ لأن مهما كانت النتيجة من نتائج صدقك مع الإنسان الآخر هذا يمدك بقوة ذاتية وصلابة. لماذا؟ للسير على الصراط المستقيم إلى هدفك المنشود. فالإنسان عندما يكون صادق قد قاد ذاته ونصبها في المجتمع دون السعي إلى ذلك المنصب. الإنسان الصادق ترى قائد في المجتمع، لما تعرف أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكذب في أي أمر تسأله وفي كل أمر تستشيره لأنه صادق، ما راح يكذبك القول أو يجاملك أو يحاول يعني يرائي أو إلى غير ذلك. وبالتالي الإنسان الصادق ما في شك أنه قد نصب نفسه على الآخرين بفضل الله ثم بصدقه. يقول: ولا تعرض فيما لا يعني، ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن. إيش معناته الكلام؟ لا تضيع استثماراتك في أشياء لا مردود فيها أبدا، وعليك أن تستثمر وقتك بحل المشاكل التي تواجهك وهي أصلا موجودة. فالإنسان بدل ما يقول لو كان كذا ولو كان كذا، شيء ما صار ويضيع وقته فيه. فأنت بدل ما تقول لو لو لو، أنت عندك مشكلة قائمة، من باب أولى تضع كل جهودك في حل المشكلة الحالية. ويكمل بيقول لنا: لا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك، أي تعلم باختيار الصاحب الذي تطلب منه حاجتك. فالإنسان اللي يحب أن تنجح حاجاتك ويحبك أنك أنت تنجح في حياتك، أطلب منه هذه الحاجة. أما إذا الإنسان إذا كان لا يحب لك النجاح، فلا تتعب نفسك وتطلب منه ما تريد. ويقول: ولا تهادن بالحلف الكاذب فيهلكك الله. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أي ابتعد عن الكذب، لأن الكذب هلاك دنيوي وأخروي، والكذب يبعدك عن صلابتك وقوتك بالتزامك وتمحورك حول مبادئ الدين الحق، ثم يبعدك ماديا بانحرافك عن السير على الصراط إلى الهدف المنشود. إذن الكذاب خلص ضيع هدفه. بعدين يقول: لا ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم. هذه نقطة مهمة. في البداية أعطاه إيجابيات، هنا بدأ يقول لي اعتزل السلبيات. قال له: ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم. نقطة سلبية: اعتزل البيئة الملوثة التي قد تعديك بالانحراف عن هدفك. ما هي البيئة الملوثة؟ بيئة الفجار. يعني لا تصحب، يعني بمعنى آخر لا تنتقل إلى ذلك الإنسان الذي يمكن أن يؤذيك بعدوى الفجور. ويقول له: واعتزل عدوك. وأيضا يطلب منه اعتزال البيئة السلبية والتي لا تعطيك إلا الخسارة. ما هي هذه؟ اعتزل العدو، الأعداء هم بيئة سلبية لك. وأحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله. إذن بمعنى آخر ابتر واقطع المساحة السلبية في الاستثمار. بعدين قال له: وتخشى عند القبور. قال له أول شيء احذر في النصيحة، إن أخذ النصيحة من الإنسان اللي يحبك. وقال له: لا تصاحب الفجار لأن العادات تنتقل. وقال له: اعتزل عدوك، أي ابتره وابتعد عن الخسارة المؤكدة. وأيضا قال له: احذر صديقك إلا الأمين. بعدين قال له: انتبه إلى من تصادق، وصادق بحذر وحنكة وعقل مفتوح، ولا تسلم مفاتيح نفسك إلا للأمين. ثم عرف الأمين بأنه التقي الذي يخاف الله في السر والعلن. إذن ما هي صفات الأمين؟ واحد تقي، اثنين يذكر الموت ونهايته ويخاف من القبر. إذن وتخشع عند القبور، وذل عند الطاعة، واستعصم عند المعصية، واستشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن صفات الأمين: تقي يذكر الموت نهايته ويخاف من القبر، يطيع الله ورسوله ويتجنب المعاصي. وبعدين يقول لك: عليك أن تلقح عقلك بالمشاورة لمجموعة خاصة هم الأتقياء. سبحان الله، هذه الوصية رائعة فيها كثير من الإرشادات. لو نشوف حجمها ترى يمكن ما يأخذ نص صفحة في القراءة، لكن تشمل جزئية كبيرة من الدين الإسلامي إذا ما كان أساسياته. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعطي 10 كلمات أو 18 نصيحة للناس، فأجملهم بنصف صفحة وأفاد الجميع. هذا يبين لك الحنكة والتقنية الرائعة عند الصحابة اللي تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في وعظ الآخرين. إذن الموعظة مو بكبرها ولا بحجمها ولا بالساعات اللي نجلس ونعظ أولادنا أو نقف على المنابر بالساعات الطوال نعظ الآخرين، إنما الموعظة بحنكتها الإدارية والفنية والجوهرية والمظهرية في إيصال المعلومات إلى الإنسان الآخر.